الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به عنا كل أمة، وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما فيها. أرحب بحضراتكم أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا البيت العام بإذن الله عز وجل، سائلا المولى تبارك وتعالى الذي جمعنا في بيته على ذكره وعلى طاعته أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، وأن يظلنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. من المعلوم أننا اجتمعنا في هذه الليلة كي نحتفل بأكثر من عرس، إن شاء الله ما يقرب من 6 عرسان في هذه الليلة، نسأل الله أن يبارك وأن يزيد أفراح المسلمين. الحفل الأول حفل بناء أخونا إسلام أشرف محمد صالح، وصل أخونا إسلام أشرف محمد صالح الذي يبني في هذه الليلة على ابنة وكريمة الحاج منصور عبد الحميد. وأيضا معنا حفل بناء آخر أخونا الأخ ياسر الطويل الذي يبني أيضا في هذه الليلة على ابنة وكريمة الحاج مجدي مرة. ثم أخونا محمد السيد توفيق الذي يبني أيضا على ابنة وكريمة الحاج علي السلومي. ومعنا أيضا 3 عقود، العقد الأول أخونا الدكتور محمود حامد ربيع الذي يعقد عقد زواجه الليلة على ابنة وكريمة الحاج محمد حامد البيه. وأيضا أخونا حسام محمد عز الدين الذي يعقد عقد زواجه أيضا على كريمة الحاج عاطف الحليم. وأيضا أخونا عبد الله محسن قوطة الذي يعقد عقد زواجه أيضا على ابنة وكريمة الحاج محمد الطواف. فأقول لهم جميعا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، كما أسأله تعالى أن يصب علينا جميعا الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشنا ولا عيشهم كدا، وأن يرزقنا وإياهم الذرية الصالحة الناصحة، ما أجمل هذا اللقاء وهذا التجمع المبارك في بيت الله عز وجل في ضيافة الملك جل وعلا سبحانه وتعالى. فهذا البيت بيت الله تبارك وتعالى ونحن ضيوف عنده. اجتمعنا من أجل أن نشارك هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وجاءوا إلى بيته يحتفلون بعرسهم وفرحهم في هذه الليلة. جئنا مشاركين لهم ملبين دعوتهم كي ندخل عليهم البهجة والسرور. فهذا حق المسلم على المسلم إذا دعاك أن تجيب دعوته. هذه الدقائق المباركة في بيت الله نقيم شرع ربنا تبارك وتعالى بالزواج. فالزواج شرع والزواج دين يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى. ما أجمل هذا العرس على الطاعة، إذ أن هناك من يقيم عراسا على غير طاعة الله تبارك وتعالى، مع العلم أننا جميعا متفقون أن الزواج عبادة، لكن هناك من الناس يريد أن يفرح بغير طاعة لله عز وجل. فوالله الرجل صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل ثم عاد فقال: والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فلست شيئا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل. يزوج على صلاة لا على مال ولا منصب. إنما يزوج لصلاة. تقول لي هو يأكل بنت صلاة؟ أيوه هيأكلها صلاة، وهيأكلها رجل، وهيأكلها أن يتقي الله عز وجل فيها. فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، الله يرزق البار والكافر، فما بالك بالتقي النقي المؤمن، فما بالك به. ويكفي أن يتقي الله عز وجل في الفن. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المرأة بما معه من القرآن. هجيب لك مثال حلو قوي من السنة، ومثال أراد أن يقتل هذه البنت لأحد أولاده، فأرسل يخطبها، فإذا بسعيد يرفض، يرفض أن يزوج ابنته للأمير الخليفة القادم. أيوة، ليه؟ وجهة نظره كده، يقول لك ايه؟ هذه البنت عابدة زاهرة، إذا دخلت بيوت الملوك ورأت الحرير والديباج والذهب وبيت الخليفة، هي هنعيش فين؟ فربما تفتن في دينها. دي وجهة نظر، فأبى أن يزوجها للأمير. فأرسل إليه الخليفة إلى قصره وقال له: يا سعيد، أترد ابني الأمير؟ قال: لا لا والله يا خليفة المسلمين، ولكن أخشى على ابنتي من الفتنة. يعني تعرف حياة العلماء وبيوتهم بتبقى على قدها، فلما تنقل من بيت العلم هي تقوم الليل تصوم النهار تتعلم، فأراد سعيد أن يحافظ على دينه. ولكن العجيب أن أمير المؤمنين سجل عشان يوافق، رفض. هي قصة عجيبة. فلم يجد بدا أن يطلق فسافر، حطه في السجن ويبعده يسوي. هتوافق على زواج بنتك من ابني؟ يقول له لا. فما بقاش يعني تهمه يسكنوا بيها، يخرجوا بقى. الجميل في القصه مش رفض الخليفه القائم، انما الجميل في القصه ان هذا الرجل الصالح رضي الله عنه ورحمه يزوج ابنته لمن؟ علشان تتعلم، لمن تزوج ابنتك؟ كما عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الامر ده اولا. انما انت ملكت هذه المرأة بكلمة الله. وهذا اعظم ما في العقد. العريس يطر العقد دلوقتي. طبعا لسه العقد لسه ايه معلق معاه. انا بفكر الست الانسان النهاردة هم فين؟ معانا عريس ان شاء الله اتنين. لسه اربعة. هم فين؟ وانت كمان؟ بينهم فانكوز ما؟ وانت كمان عريس؟ يبقى لسه عايز الاثنين. طبعا كل واحد يتزوج لابد ان يعمل. انا هذكر اللي متزوج بقاله 20-30 سنه، هذكره بصدق العقل. زمان ونسى مش كده؟ اللي متجوز بقاله 30 سنه ده يقول لك يا ده اللي بياخد تأبيه ده. بياخد بعد اشترط على نفسه والزم نفسه بواجبات. يقول لي ما حصلش، انا ما عملتش كده. لا انت عملت والله العظيم كده وانت مش واخد بالك. طب هو فين الكلام ده؟ اقول له انت فاكر لما قلت وانت حاطط ايدك في ايد نسيبك كده ابو الزوجه او وليها وقلت له زوجني ابنك فلان وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الصداقة. أنا عايز دي بس، أنا هاخد دي بس في الموضوع، لأن الكلمة دي حلت لها المرأة فيترتب عليها حقوق. أنت زودتها على كتاب الله، أي بما في كتاب الله من الأحكام، بما في كتاب الله من الأحكام، من حسن العشرة لي ولذلك من الحكم الكثيرة التي من أجلها كان النبي بشرا أنه كان زوجا يتزوج كما تتزوج أنت حضرتك. ليه؟ علشان يكون القدوة العملية لحضرتك في العبادات وفي حياتك كلها وفي المعاملات في البيع والشراء في التجارة في الزواج. كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي تزوج مرة في النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسعة تزوج شوية كم؟ 13 حتى أحمد صح تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 13 مرة جمع تسعة ومات على سبعة صلى الله عليه وسلم. طبعا ده برضه كما تكلمنا عن أن المرأة ذهبت نفسها للنبي هذا أمر خاص بالنبي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 مرة أيوة. هل النبي الذي كان عنده سعة في الزواج أم نحن؟ مع أني لم تتزوج مرة تزوج 13 مرة إحنا بنتجوز أربعة بس إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه. تقول لي يا عم تتجوز 13 مرة يبقى ضيق عليك إزاي؟ ممكن حضرتك تطلق أربعة وتتجوز أربعة وتطلق أربعة وتتجوز أربعة وتطلق أربعة وتتجوز أربعة إلى ما لا نهاية طالما الحاجة تقتضي ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج آخر امرأة من نسائه أعتقد كانت صفية بنت حيي بعد فتح خيبر أو جويرية بنت الحارث الهلالية قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل للنبي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن خلاص ما عادش ينفع تطلق واحدة تتجوز الثانية خلاص الأمر بالنسبة لك أغلق. أما لعامة المسلمين يتزوج أربعة ويطلقهم يتزوج علشان ما حدش يدخل لك المدخل ده ويحدث كده فكرك شبهه وتفكر في النبي صلى الله عليه وسلم تفكير خاطئ ممكن يخرجك من المله ان تظن في النبي صلى الله عليه وسلم ظنا سيئا. يبقى يا اخوانا لما حضرتك تزوجت على هذا العهد وهذا الميثاق فانت لابد ان توفي به. وقال يتطاول باللسان يتطاول باليد وليس هذا من الإسلام في شيء وليس هذا من الإيمان في شيء إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناه أنه ضرب امرأة قط وما علمناه أنه سب امرأة قط إذ أن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن يا شباب اذكروا الله يبارك فيكم لاجل الاهداء لبعض الفرح لو سمحت لو سمحت الله اكبر ولا تبدل انقطاع للعباد إنما تزوج لإعمار الأرض، تزوج لإعفاف نفسه، تزوج لإعفاف امرأة من نساء المسلمات. فقال ألا تتزوج؟ قال والله يا سيدي ما أمتلك إلا ثلاثة دراهم، ما معيش شروط، يعني ما معيش حاجة تزوج بي ثلاثة دراهم دول، يعني طبعا كانوا فضة، يعني دراهم بتبقى فضة، الدينارات كانت بتبقى ذهب والدراهم بتبقى إيه؟ فضة. يعني إيه من 30 جنيه زي كده زي النهارده مثلا كده ولا حاجة؟ فمن يزوجني؟ قال أنا أزوج. قال أنت؟ قال لا. أشهد الله والحضور أن أزوجك ابنك. فجلس الرجل حتى انتظر الدرس وذهب إلى بيته، فكان صائما ذلك اليوم، وهو جالس عند المغرب يتناول الإفطار فإذا بالباب يطرق. قال من؟ قال سعيد. عبد الله بن أبي ودعه الكبير من تلامذة، يقول إيه؟ يقول فوالله جاء بخاطري كل سعيد إلا سيد سعيد هذا. الشيخ بتاعي ده لأنه منذ 40 سنة لا يذهب إلى مكان إلا من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى بيته، لا يذهب إلى قصر خلافة ولا يزور واحد ولا بدعة ولا حتى أبدا، يروح المسجد يعلم الناس ويروح على بيته، يجي من بيته على المسجد ومن المسجد على بيته. فيقول عبد الله فجاء ببالي كل سعيد إلا سعيد هذا، ففتحت الباب فإذا به شيخي وسيدي سعيد، فقال له هذه زوجته، إني كرهت أن تبات أن تبيت هذه الليلة عزبا. أنا كرهت إن أنت تبيت الليلة من غير زوجة، هذه زوجته. فيقول فجذبها من خلفه ودفعها إلى بيته، ذهب البيت، فإذا بأمي تصرخ فيا فتقول بصلاحه وتقواه لله عز وجل وعلمه وأنه يتقي الله عز وجل فيها ويعاملها بالمعروف ويأخذ بيدها إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل، وهذا ما نريده وهذا هو رؤيتنا وهذا تطبيق قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس وابن مسعود وغيره والذي لا إله غيره أن الله عز وجل هتعلمهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تأخذ بأيديهم إلى رضوان الله عز وجل وجنته. فيقول عبد الله بن أبي وداع زي ما قلت لحضرتك كده في بداية الكلام، إذا عرض رجل من الناس ابنته على شابا يظن أن هذه الفتاة فيها عيب، فيقول عبد الله بن أبي وداع فكشفت عن وجهها فإذا هي كالقمر من الجمال، فمكثت معها ما قدر الله عز وجل لي اسبوع ولا اثنين ما يروحش الدرس بتاع سعيد، فإذا